بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: وذكر أبو محمد الحسن بن محمد الخلال فيما خرجه من أخبار الصفات قال: ذكر علي بن عمر الحافظ يعني الدارقطني ورأيته في كتاب الصفات قال: حدثنا محمد بن مخلد قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام. وذكر الباب الذي يروى في الرؤية والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا وأين كان ربنا ويضع الرب قدمه فيها وأشباه هذا، فقال: هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق. حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا شك فيه، ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا: لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسرها. وقال زكريا بن عدي لوكيع: يا أبا سفيان، يبين أن قول بعضهم من هذه النصوص يجب أن تمر كما جاءت، فلا تفسر، إن المراد بالتفسير إما التأويل بصرفها عن ظواهرها أو بالتكييف، فكل هذا ممنوع، بل يجب إجراؤها على ظاهرها وإثبات ما تدل عليه. نعم، صلى الله عليك. وقال زكريا بن عدي لوكيع: يا أبا سفيان، هذه الأحاديث يعني مثل الكرسي موضع القدمين ونحو ذلك، فقال ونحو هذا، فقال وكيع: أدركنا إسماعيل بن أبي خالد وسفيان ومسعرا يحدثون بهذه الأحاديث ولا يفسرون. وذكر أبو جعفر محمد بن جرير بن الطبري في كتاب التبصير في معالم الدين بعد أوراق من أوله القول فيما أدرك علمه من صفات الصانع خبرا لا استدلالا. العنوان إيش؟ عنوان كتاب، أحسن عليك، في كتاب التبصير في معالم الدين. التبصير، أي نعم. نعم. بعد أوراق من أوله القول فيما أدرك علمه من صفات الصانع خبرا لا استدلالا. وذكر كلاما إلى أن قال: وذلك نحو إخبار الله تعالى ذكره أنه سميع بصير، وأن له يدين بقوله بل يداه مبسوطتان، وأن له يمينا بقوله والسماوات مطويات بيمينه، وأن له وجها بقوله كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له قدما بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع الرب فيها قدمه يعني جهنم، وأنه يضحك إلى عبده المؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قتل في سبيل الله إنه لقي الله وهو يضحك إليه، وأنه يهبط كل ليلة وينزل إلى السماء الدنيا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه ليس بأعور بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الدجال فقال إنه ذكره إذ ذكر الدجال الرسول ذكره له. نعم. إذ ذكر الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأن له إصبعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، بأن هذه المعاني التي وصفت ونظائرها مما وصف الله تعالى نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم مما لا يدرك حقيقة علمه بالفكر والروية، ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهائها إليه. كل هذا من ابن جرير. نعم. إيه نعم. ثم ذكر بعد ذلك بأوراق، فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق، كيف كتب وكيف تلي وفي أي موضع قرئ؟ في السماء وجد أم في الأرض حفظ؟ في اللوح المحفوظ كان مكتوبا أو في ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما؟ في حجر نقش أو في ورق خط أو باللسان لفظ؟ فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا أو نكتبه في مصاحفنا أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه وقاله بلسانه فهو بالله كافر، حلال الدم وبريء من الله والله منه بريء. ثم قال بعد ذلك: فمن رد علينا أو حكى عنا أو تقول علينا وادعى أنا قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، ولا قبل الله له صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. انتهى. فهذا كلام ابن جرير وهو ممن يشار إليه ويعول عليه، يعني دعاؤه على من كذب عليه، يعني من باب التغليظ والإنكار لهذا الأمر والإنكار لهذا المذهب. لا شك أن الكذب على الرسول من كبائر الذنوب، لقوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ قعده من النار. أما الكذب على غيره فهو دون ذلك، ويختلف تختلف درجات الكذب بحسب المكذوب فيه. ابن جرير رحمه الله بالغ في الدعاء على من كذب عليه تعظيما لأمرها، تعظيما لهذا الأمر، وهو أن كلام الله أنه لا يقول بأن كلام الله مخلوق، بل يقول إن كلام الله غير مخلوق، وأن القرآن هو كلام الله كيف ما تصرف، محفوظا ومكتوبا ومسموعا ومتلوا فهو كلام الله، لا يخرجه شيء من ذلك عن أن يكون كلام الله. نعم. أحسن الله إليك. وذكر إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد الختلي في كتاب العظمة بإسناده عن أبي عمرو البصري واسمه سهل بن هارون، قال: كان أول من خرج هذه الأحاديث أحاديث الرؤية وجمعها من البصريين حماد بن سلمة، فقال له بعض إخوانه: يا أبا سلمة، لقد سبقت إخوانك بجمع هذه الأحاديث في الوصف. قال: سمعت حماد بن سلمة يقول: إنه والله ما دعتني نفسي إلى إخراج ذلك إلا أني رأيت العلم، إلا أني رأيت العلم يخرج، رأيت العلم يخرج، رأيت العلم يخرج، يقولها ثلاثا وهو ينفض كفه، فأحببت إحياءه وبثه في العامة لئلا يطمع في خرجه أهل الأهواء، لئلا يطمع في خرجه، في أنا عندي في نسختي خرجه أحسن إليك، قال كذا في الأصل، ولعل الصواب خروجه. إيه هو اللي ناسب خرجه. نعم. النسخة اللي هنا في خروجه. خروجه هذا أنسب لنا. أحسن إليك. هو المناسب لما سبق. لئلا يطمع في خروجه أهل الأهواء. وبإسناده عن وكيع بن الجراح قال. وذكر الأحاديث التي فيها الإثبات في الصفة والرؤية. ثم قال لنا بخرسان جهمية: إذا أنكروا هذه الأحاديث عليكم فقولوا هكذا سمعنا مشيختنا يقولون. نعم. حسن عليك قول حماد قبل ذلك: رأيت العلم يخرج. كان سياقه يدل على أنه يخرج، يعني ينسى يترك. نعم. فأراد أن يحييه، يقول ينشره. صلى الله عليك. وأخرج إلي أبو القاسم عبد الكريم مقالة السلف في أخبار الصفات، فروى بإسناده قال: ذكر أحمد بن علي الأبار أن عبد الله بن طاهر قال لإسحاق بن راهوية: ما هذه الأحاديث التي تحدث بها أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا والله يصعد ويتحرك؟ قال: فقال له إسحاق: تقول إن الله يقدر على أن ينزل ويصعد ولا يتحرك؟ قال: نعم. قال: فلم تنكر؟ وبإسناده عن جعفر بن أبي عثمان الطيالسي قال: قال يحيى بن معين: إذا قال لك الجهمي كيف ينزل فقل له كيف صعد، كيف صعد. وبإسناده عن أبي محمد البلخي قال: قال الفضيل بن عياض: إذا قال لك الجهمي أنا كافر برب ينزل فقل له أنا مؤمن برب يفعل ما يشاء. وبإسناده عن عباد بن العوام قال: قدم علينا شريك بواسط فقلنا له: إن عندنا قوم ينكرون هذه الأحاديث الصفات وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا، فقال شريك: إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاءنا بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والصيام والزكاة والحج. من جاءنا بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والصيام والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله بهذه الأحاديث. وبإسناده عن مطرف بن عبد الله يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها اتباعا لكتاب الله واستكمالا لطاعة الله وقوة على دين الله سبحانه. يقول اتباعه. نعم، أحسن عليك. سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا. نعم. الأخذ بها اتباعا لكتاب الله. الأخذ بها اتباعا، الأخذ بها اتباعا لكتاب الله واستكمالا لطاعة الله وقوة على دين الله سبحانه، ليس لأحد من الخلق تفسيرها. والله ما هو والله. نعم، لأنه المناسب الرفع، لأنه ما جانا خبر. الأخذ بها. نعم. الأخذ بها اتباع. أحسن عليك. هذا المناسب، لأنه لو قال الأخذ بها اتباعا لسنة رسول الله واستكمالا ثم ما جاء بعد خبر، ما جاء هو الخبر. وسن الأخذ بها. ها؟ وسن الأخذ بها. اقرأ اللي عندك يا أبو سعيد. أحسن عليك. سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا. سننا هذا ما. نعم. الأخذ بها. ها؟ وسن الأخذ بها. نعم. يمكن سن أو سن الأخذ بها اتباعا، وسن الأخذ بها اتباعا، يمشي إذا جاءت كذا يصح. وسن عندك وسن أو سن؟ في نسختي ما عندي. أحسن. ها؟ أنا في نسختي ما عندي. لا عندك يا محمد. بدون واو. وسنة. ها؟ لا سنة، قل وسنة، لأنه ما عندنا مرجع للضمير. هي وسنة الأخذ بها اتباعا، يمشي. نعم. أحسن عليك. ليس لأحد من الخلق تفسيرها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وبإسناده عن عبد الرحمن بن ابن عمر قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي وذكر عنده الجهمية ينفون أحاديث الصفات اليد والرجل ويقولون الله أعظم من أن يوصف بشيء. قال عبد الرحمن بن مهدي: قد هلك قوم من هذا الوجه، يعني من وجه التعظيم، قالوا الله أعظم من أن ينزل كتابا أو يرسل رسولا. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ثم قال: فهل هلكت المجوس إلا من جهة التعظيم؟ قالوا الله أعظم من أن نعبده، ولكن نعبد من هو أقرب إلينا، فعبدوا الشمس وسجدوا لها فأنزل الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا الكلام أو نحوه. من المشهور أن يعني الباعث للمشركين على اتخاذ الوسائط هو تشبيه تعالى بالملوك الذين لا يصل إليهم عامة الناس إلا بواسطة يعني المقربين منه من وزراء ونحوهم، وأن الناس ليسوا أهلا لأن يباشروا العبادة لله تعالى، إنما حسبهم أن يتقربوا ويعبدوا أولياء الله وهم كما يقال بدورهم يقربونهم إلى الله. فالشرك باتخاذ الوسائط يقوم على تشبيه الخالق بالمخلوق. نعم. أحسن عليك. وبإسناد عن إسحاق بن أحمد الفارسي قال: سمعت أبا زرعة يقول: هذه الأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمروها كما جاءت بلا كيف. وبإسناد عن حماد بن سلمة قال: من رأيتموه ينكر هذه الأحاديث فاتهموه على الدين. وبإسناده عن عبد الله بن مبارك أنه سأله رجل عن هذه الأحاديث الصفات فقال: تمر كما جاءت بلا كيف. وبإسناده عن أسود بن سالم قال: في أحاديث الصفات أحلف عليها بالطلاق والمشي أنها حق. وبإسناده عن زكريا بن عدي أنه سأل وكيعا: يا أبا سفيان، هذه الأحاديث التي جاءت في الصفات والرؤية ونحو ذلك. فقال وكيع: أدركنا إسماعيل بن أبي خالد وسفيان ومسعرا يحدثون بهذه الأحاديث ولا يفسرون شيئا منها. وقال وكيع: سلم هذه الأحاديث التي في الصفات كما جاءت، ولا تقول كيف كذا ولا مثل كذا، مثل حديث ابن مسعود: إن الله يجعل السماوات على إصبع والجبال على إصبع، وحديث قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن، ونحو هذه الأحاديث نمرها كما جاءت بلا كيف. وبإسناده قيل لابن عيينة: هذه الأحاديث التي تروى في الصفات، فقال: حق على ما سمعناها ممن نثق به ونرضاه، نمرها كما جاءت بلا كيف. فقال: حق على ما سمعناها. وهذه الآثار وهذا الكلام في الأحاديث هذا يواجه به من يردونها بما يزعمون من أنها تتضمن التشبيه، ويردونها بما يزعمون أنها آحاد، وإلا فالأمر ليس مقصورا على هذه الأحاديث التي يختلفون في روايتها. أو هناك القرآن مملوء من ذكر صفات الله، من ذكر أسمائه وصفاته. فالجهمية لم يقتصر أمرهم على نفي ما تضمنته هذه الأحاديث، لا، الجهمية والمعتزلة بل والأشاعرة نفوا ما جاء في القرآن من صفات الله، فهم أول ما يكون نفي حقيقة الكلام كلام الله ونفي علو الله واستوائه على عرشه المصرح به في 7 مواضع، اليدين الآيات فيها متعددة وصريحة، فالجهمية لا فرق عندهم بين الآيات والأحاديث كلها، لكن عندهم أن من استطاعوا رده قالوا هذا خبر أحد ولا تثبت به العقائد، وما لم يتهيأ لهم ذلك قالوا هذه أدلة ظنية، المتواتر والقرآن هذه أدلة لفظية، والأدلة اللفظية ظنية والعقائد لا تثبت بالظن، وهكذا ردوا النصوص كلها. والمهم أنهم أصلوا بعقولهم الفاسدة، أصلوا أن الله تعالى لا تليق به الصفات بالشبهات المشهورة، أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، أن إثبات الصفات يستلزم التركيب في ذاته، أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، وهكذا. نعم. أحسن الله عليك. نعم. وقال أحمد بن نصر: سألت سفيان بن عيينة وأنا في منزله بعد العتمة، فجعلت ألح عليه في المسألة وهو يأبى، فقلت: لا بد أن أسألك، إذا لم أسألك. أعد. وقال: وقال محمد بن نصر: سألت سفيان بن عيينة وأنا في منزله بعد العتمة، فجعلت ألح عليه في المسألة وهو يأبى، فقلت: لا بد أن أسألك، إذا لم أسألك فمن أسأل؟ فقال: هاتي. فقلت: كيف حديث عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، وحديث: إن قلب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وحديث: إن الله يعجب ويغضب ويضحك، وأشباه ذلك. فقال سفيان: هي كما جاءت نؤمن بها ونحدث بها كما جاءت بلا كيف ولا توقف. وبإسناده عن أبي معمر الهذلي: من زعم أن الله تعالى لا يتكلم ولا يبصر ولا يسمع ولا يعجب ولا يضحك ولا يغضب وذكر أحاديث الصفات فهو كافر بالله، ومن رأيتموه على بئر واقف فألقوه فيها. وبإسناده عن يزيد بن هارون: ومن لقيتموه على بئر واقف، ولا وإن لقيتموه، ومن رأيتموه، يعني ممن يقول هذا القول. نعم. صلى الله عليه. نعم. بعد. وبإسناده عن يزيد بن هارون: من كذب بأحاديث الصفات فهو بريء من الله والله منه بريء. من وبإسناده عن يزيد بن هارون: من كذب بأحاديث الصفات فهو بريء من الله والله منه بريء. وبإسناده قال: قال حماد بن زيد: مثل الجهمية مثل رجل قيل له: في دارك نخلة؟ قال: نعم. قيل: فلها خوص؟ قال: لا. قيل: فلها سعف؟ قال: لا. قيل: فلها كرب؟ قال: لا. قيل: فلها جذع؟ قال: لا. قيل: فلها أصل؟ قال: لا. قيل: فلا نخلة في دارك. هؤلاء الجهمية. لا أعد الخبر كذا أول بس. وبإسناده قال: قال حماد بن زيد: مثل الجهمية مثل رجل إلى آخر. نعم. هذا مثل كما ذكر أنه روي عن حماد بن سلمة وذكره الإمام أحمد، ومعناه أن نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات، فأي شيء تنفي عنه جميع الصفات فإنه يؤول هذا النفي إلى العدم. ضربها مثل هذا المثال: فمن أثبت نخلة، قال: عندي نخلة، أو في بيتي نخلة، أو رأيت نخلة، ثم نفى عنها كل، فلا كرب ولا ليف ولا أصل ولا فرع ولا إيش، هذا كلام لا غير معقول تأباه الفطر والعقول. يقول هكذا أيضا قولكم إنه تعالى ليس بسميع ولا بصير ولا يتكلم ولا يقوم به شيء، و ليس له وجه ولا يد، إلى آخر ما يقولون وليس ويزيدون وليس بجسم ولا عرض ولا بذي كذا ولا بذي طول ولا عرض. هذه من عبارات المعتزلة التي يبالغون فيها في بنفي الصفات عن الله. ولهذا يقول الإمام ابن تيمية في عباراته إنهم ينفون الأسماء والصفات، يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، وهو صحيح. نعم أحسن الله إليك. هؤلاء الجهمية قيل لهم لكم رب يتكلم؟ قالوا لا. قيل فله يد؟ قالوا لا. قيل فله قدم؟ قالوا لا. قيل له إصبع؟ قالوا لا. قيل فيرضى ويغضب؟ قالوا لا. قيل فلا رب لكم. وإذا تتبع كلام أصحاب الحديث في هذا وجد فيه ما يطول شرحه. نعم. فإن قيل فقد روي عن أحمد وغيره ما يدل على التفسير، فقال أحمد في رواية عبدوس لا لك تقل على. أحسن الله إليك.